يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما. العراة معروف، عراة غرلا أي غير مخلوقين، كما نزلوا من بطون أمهاتهم. بهما، سألوا رسول الله قلنا وما بهما؟ قال ليس معهم شيء أبدا. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. ما معنى بهما يا رسول الله؟ قال ليس معهم شيء. ثم يناديهم ربنا تبارك وتعالى بصوت يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقتصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقتصه منه حتى اللقمة. قلنا كيف؟ قال الصحابة يا رسول الله كيف وإنما نبي الله عز وجل عراة غرا بهما؟ قال بالحسنات والسيئات، الحساب يوم القيامة بالحسنات والسيئات. اعلموا عباد الله أن الحقوق على العباد على نوعين، الحقوق على العبد على نوعين أو على ضربين. حقوق لله تبارك وتعالى قد يحاسب العبد بها وقد يعفو عنه ويسامح. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حقوق الله تجاه عباده مبنية على المسامحة. وحقوق للعباد على كل عبد في هذه الدنيا حق لغيره من عباد الله، هذه مبنية على المشاححة. والعبد يوم القيامة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح بظلم أبيه وأمه وأخيه. قرأ عليهم بعد ذلك قوله تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم، هناك يوم القيامة ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. رواه البخاري. وأخرج مسلم في صحيحه وكذلك البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل، انظروا أيها الإخوة، فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. من اقتطع من حق امرئ مسلم فقد أوجب له الله النار وحرم عليه الجنة. قال يا رسول الله: لو كان شيئا يسيرا؟ قال: ولو قضيبا من أراك. وجاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله في الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنا، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. أخرج ابن أبي حاتم كما جاء في تفسير ابن كثير عن عكرمة من التابعين من حديث طويل أجتزئ منه بعضه. إن الوالد ليتعلم بولده يوم القيامة فيقول: يا بني أي والد كنت لك؟ فيثني الولد على أبيه خيرا فيقول له: يا بني إني قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما ترى. فيقول له ولده: يا أبتي ما أيسر ما طلبت، ولكني أتخوف مما تتخوف، ما أيسر ما طلبت، ولكني أتخوف مما تتخوف، فلا أستطيع أن أعطيك شيئا. ثم يتعلق المرء بزوجته فيقول: يا فلانة أو يا هذه أي زوج كنت لك؟ فتثني خيرا، تثني عليه خيرا، ربما خير زوج في حياة الدنيا، فيقول لها: إني أطلب إليك حسنة واحدة تهدينها لي لعلي أنجو بها مما ترين. قال فتقول: ما أيسر ما طلبت، ولكني لا أملك أن أعطيك شيئا، أو لكني لا أطيق أن أعطيك شيئا، إني أخاف مثل الذي تتخوف. يقول الله تبارك وتعالى: وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. ويقول: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يؤنيه. عباد الله، حقوق العباد نوعان: حقوق مادية وحقوق معنوية. والأصل ألا يخرج الإنسان من حياته الدنيا وعليه حق للعباد، سواء كان هذا الحق حقا ماديا أو حقا معنويا. أخرج الإمام أحمد في مسنده، اسمعوا أيها الإخوة وانتبهوا، أخرج الإمام أحمد في مسنده عن جابر رضي الله عنهما قال: توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، أي لأجل أن يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا: قالوا: يا رسول الله تصلي عليه؟ فخطى خطا تقدم نحو الجنة يصلي عليه، ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران. عليه هذه صاحب هذه الجنازة عليه ديناران أو دينارين. فانصرف، تراجع رسول الله من أن يصلي عليه، فشق ذلك على أصحابه، فتحملهما أبو قتادة أحد الصحابة، قال: يا رسول الله أنا أدفع الدينارين عنه، تحملهما عنه. فيقول قال أبو قتادة: الدين. فأتيناه أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: قال أبو قتادة: الديناران علي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الغريم، وبرئ منهما الميت. فقال: نعم. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ سأل أبا قتادة: ما فعل الديناران؟ فقال أبو قتادة: إنما مات أمس، ما حمل دينارين وفير عنه. فقال: فعاد إليه من الغد في اليوم الثاني، فقال: لقد قضيتهما يا رسول الله، يعني يوم واحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده، الحسنين في الضم. أما حقوق العباد المعنوية كالغيبة وكالنميمة ونحوها فبراءة الذمة منها بطلب المسامحة والعفو عمن أسيء إليه، فإن لم يتمكن من ذلك فبالدعاء له والثناء عليه والدفاع عنه أمام من ظلمه عنده والندم والاستغفار. براءة ذمتك أيها المرء أن تخرج من الدنيا وليس لأحد عندك مظلمة من عرض أو مال أو نفس. واسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الإمام أحمد: إني لأرجو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأرجو أن ألقى الله عز وجل وليس أحد منكم يقربني بمظلمة في دم ولا مال. عن هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فجاءه فاستحله قبل أن يؤخذ، وليس ثم دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم تكن له حسنات حملوه من سيئاتهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فيما من لا درهم له ولا متاع. قال: مفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شمى هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. قال: فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي نبيه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا قوم المستغفرين. الحمد لله حمدا لا يليق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله أقرب إلينا من حبل الوريد، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأحرار والعبيد. عباد الله، اتقوا الله، فعن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يفر من قول إلا لديه رقيب عتيد. واعلموا ان الله صلى على نبيه قديما، فقال تعالى: ولم يزل قائلا حليما: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نحن ايها الاخوه نعيش ايام العشر من ذي الحجه. هذه الايام قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما من ايام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يعد من ذلك بشيء. فأكثروا أيها الإخوة في هذه الأيام من التهليل من قول لا إله إلا الله والتكبير والتحميد، وأكثروا من العمل الصالح، حافظوا على الصلوات في أول أوقاتها مع الجماعة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول إحدى زوجاته أنه كان يصوم أيام التسع من ذي الحجة. أيضا نحن بين يدي يوم عرفة، وقد جاء في الحديث أن صيام يوم عرفة يكبر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحسب أنه يكبر السنة التي مضت والسنة التي ستأتي، فمن استطاع منهم بالطبع الصوم لغير الحاج، أما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اعلموا عباد الله أن الله صلى على نبيه قديما، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعن كلمة الحق والدين، وانصر من نصر المسلمين، واغفر من قتلهم يا أرحم الراحمين يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا قاطلا وارزقنا اجتنابه، ووفقنا لما تحب وترضى، واجمع قلوبنا على الهدى والتقوى، وألف بين قلوبنا واختم لنا بالحسنى. اللهم إنا نسألك منجاة رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل اسم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حق علينا ولسائر أهل الإيمان والتوحيد أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، نزوركم اليوم جمعية الغيث الخيرية، فأرجو الله من كرمكم ما تقربوا به عيونكم يوم القيامة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيم الصلاة. الله أكبر. الله أكبر.